كم يذكر من الأشياء التي يقع الخلاف بسببها أنها امتنعت عن الحمل بعد أن أنجبت 4 أطفال، 3 بنات وولد، فما هو توجيهها؟ الواجب عليها أن لا تمتنع وأن تترك تعطي المانع من الحبوب أو غيرها، إلا إذا كان هناك ضرر بين تقدير الطبيب المختص، هذا لا حرج، وإلا فالواجب عليها السمع والطاعة لزوجها، ولعل الله يرزقهم مزيدا من أولاد الصالحين. اللهم لا لا لا لا تمتنع ولا تعطى الشيء الذي يمنعها زوجها منه من أسباب عدم الحمل، إلا إذا كان هناك ضرر بين تقدير طبيب مختص أو أكثر فلا بأس، تقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. جزاكم الله خيرا.